يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أمرنا بالتوسط والاعتدال وحذرنا من الغلو وصنيع الجهال، لأن الغلو يعطل الأديان ويفسد البلدان ويدخل في دين الله ما ليس منه ويخرج منه ما لا محيد عنه. وقد غلا قوم في الأنبياء والرسل، غلوا في مقام النبوة والرسالة حتى جعلوا من الأنبياء آلهة أو أبناء آلهة كما صنعت اليهود والنصارى. يقول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا حذر الله تعالى أهل الكتاب من هذا الغلو، حذرهم من الغلو في أنبيائهم ورسلهم. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى ووقعت فيه طوائف كثيرة حذرنا الله منه في كتابه، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو شر مستطير وآفة خطيرة. والأمة الإسلامية قد تجرعت آلام الغلو وآثاره عبر التاريخ منذ أن ظهر الغلو وقتل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا. والأمة الإسلامية تتجرع مرارة الغلو في دين الله، وهذا الغلو ليس خاصا بأمور العقيدة فقط، الغلو يكون في المعتقد ويكون في العبادة ويكون في المعاملة ويكون في العادات أيضا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذه الأمة من الوقوع في الغلو في غير ما حديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لهذه الأمة: إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. الذي أهلك اليهود والنصارى هو الغلو في دين الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون هم الذين يتشددون في غير موضع التشديد والمتعمقون في دين الله. ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يرسم لنا الطريق المستقيم، طريق الاعتدال الذي هو صفة خاصة بهذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هو العدل والخيار من كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى بوادر الغلو كلما وقف عليه الصلاة والسلام سدا منيعا حائلا بين وقوع الأمة في هذا الغلو. حائلا بين الأمة والغلو. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من أصحابه نفرا من أصحابه وكانوا ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، كيف يصلي في بيته، كيف يصوم، كيف يقرأ القرآن، فأخبروهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فكأنهم تقالوها كأنها قليلة، رأوا بأن فعله عليه الصلاة والسلام عبادته في السر قليلة، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا أين نحن من رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقام الأول وقال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وأما الثاني فقال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا، وقام الثالث فقال أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. والذي حملهم على هذا هو الزهد في الدنيا، هو التفرغ لطاعة الله، هكذا فكروا نظروا فقالوا حتى نتفرغ لعبادة الله لابد أن نفعل كذا وكذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر هذه المقالة، وقام وتكلم في الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني إن كان الدافع لك على صيام الدهر وعلى قيام الليل وعلى التبتل هو خوف الله عز وجل وتقوى الله، فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هكذا بهذا اللفظ بالتحذير، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه لو فتح هذا الباب هلكت هذه الأمة، لو فتح باب الغلو ستهلك هذه الأمة كما هلك من قبلنا من الأمم. دخل مرة على عائشة رضي الله عنها فسألها من عندها، فقالت فلانة التي تذكر من صلاتها. هذه امرأة اشتهرت في عهد الصحابة في عهد الزهاد، اشتهرت بكثرة صلاتها، فقالت عائشة رضي الله عنها فلانة التي تذكر من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فنهاهم عن أن يفعلوا أشياء أو عبادات لا يقدرون عليها أو لا يطيقونها، فالمؤمن لا يكلف نفسه إلا بما تطيق. ودخل مرة إلى المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب رضي الله عنها، إذا فترت تعلقت به تصلي تقوم الليل، فإذا شعرت بالفتور تتمسك بهذا الحبل وتتم صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، هذا هو الاعتدال، إذا فتر فليرقد وليترك الصلاة، كل ذلك تحذيرا من وقوع الأمة في الغلو. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، يعني هذا الدين يسر، ومن أراد أن يشدد في هذا الدين فإنه سيهزم وسيترك وسينتكس على عقبيه. وهذا قد رأيناه في قد وقع فيه كثير من الناس، كثير من الشباب وقعوا في مثل هذا الأمر، وقعوا في الغلو في دين الله تعالى، وشددوا على أنفسهم وشددوا على الناس وخرجوا عن الصراط المستقيم، ثم فشلوا وما لبثوا أن انتكسوا وارتدوا على أعقابهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال ولن يشاد الدين إلا غلبه، فأبشروا فأبشروا، بشر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نسدد أو نقارب. أن تسدد أي أن تصيب السداد، أن تصيب الحق، أو أن تكون قريبا منه، على الأقل أن تقارب في عبادتك، أن تكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام في معاملاتك، في أخلاقك. سدد أو قارب وأبشر، واستعن على ذلك بالصلاة في الغداة والعشي وبالصلاة في الليل وشيء من الدلجة. لأن المؤمن لا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا تطيق، والله عز وجل لم يكلف أحدا بما لا طاقة له به. لكن بعض الناس قد يقع في الغلو، لا سيما في باب العبادة، فيغلو ويبالغ ويتجاوز الحد. وهذا وإن كان قد وقع فيه بعض خيار هذه الأمة، وقعوا في المبالغة لكنهم رجعوا عنها، وإن كانوا قد وقعوا فيها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما كان رجلا زاهدا عابدا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أسرد الصوم، يعني يصوم كل يوم دون انقطاع على طوال السنة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر. فعبد الله بن عمرو لم يتقبل هذا، هو كان يصوم كل يوم وهو قادر على ذلك. ثم نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان يظن حتى إذا نهاه يأمره أن يصوم أياما كثيرة، فقال لهم صم 3 أيام فقط من كل شهر. فقال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك، زدني. فقال صم يوم الاثنين والخميس. قال أطيق أكثر من هذا، زدني. وبقي يلح على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. فقال زدني أنا أطيق أكثر من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من هذا، لا أكثر من هذا، لأنه صيام داود عليه السلام. فكان يصوم يوما ويفطر يوما. فلما تقدمت به السن وكبر كان يقول ندمت لأنني لم أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كبر في السن عجز عن صيام يوم وإفطار يوم. لما كان شابا كان يفعل ذلك، فلما كبر شق عليه الأمر، فكان يصوم 15 يوما سردا ثم يفطر 15 يوما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المسلمين أن يحذروا من الوقوع في هذا المزلق الخطير. كان يقول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه القاعدة التي يسير عليها المؤمن في قوله أو في فعله، أن يكون معتدلا في كل شيء. وليس المقصود بالاعتدال، ليس المقصود بالاعتدال ما يفسره بعض الناس أن ديننا دين تسامح مع كل الأديان. نعم هو دين تسامح لكن في حدود، أن نهان ثم نقول عن أنفسنا أننا متسامحون، هذا لا يقبل. المؤمن لا يقبل بالذل باسم أنه يتسامح. الذل شيء والتسامح شيء آخر، الاعتدال شيء والمذلة شيء آخر. المؤمن له العزة، أعزه الله عز وجل بالإسلام فيحافظ على هذه العزة، لكنه معتدل. والمعتدل هو الوسط من كل شيء، هو الخيار من كل شيء. والأمة الإسلامية عانت من هذا الغلو الذي وقعت فيه طوائف كثيرة. فبسبب الغلو ظهر التشيع، تشيع قوم إلى آل البيت، ادعوا محبة آل البيت وتشيعوا لهم، حتى آل الأمر بهم إلى أن ادعوا لهم الألوهية، جعلوا آل البيت آلهة وادعوا لهم العصمة، وفي المقابل طعنوا في خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان. بسبب الغلو ظهر الخوارج وعلى رأسهم الأزارقة الذين استحلوا دماء المسلمين، دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا عثمان بن عفان، وقتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا جمعا غفيرا من المؤمنين بسبب الغلو في التكفير. وهذا الغلو لا يزال إلى يومنا هذا، الغلو في التكفير والغلو في التبديع. بسبب الغلو أيضا ظهر أهل الكلام الذين مجدوا العقل ومجدوا المنطق اليوناني، وهم المعتزلة والجهمية. ظهرت طائفة تمجد الفلسفة اليونانية وتقدمها على كتاب الله وسنة رسوله، ثم وضعوا للناس ونصبوا لهم كلاما من وافقهم عليه والوه، ومن خالفهم عادوه وآذوه. وحصلت فتنة الإمام أحمد في القول بخلق القرآن، كل هذا بسبب الغلو. ثم ظهرت طوائف أيضا غلوا في مشايخهم وأئمتهم ومذاهبهم وطوائفهم، فكل ينتمي إلى طائفة، كل من ينتمي إلى طائفة فعنده غلو إلى هذه الطائفة، من وافقها فهو ولي ومن خالفها فهو عدو، وليس هذا من دين الله، هذا كله غلو. بسبب الغلو بنيت المشاهد والأضرحة على القبور تعظيما لأصحابها، يطوفون بها ويدعونها من دون الله ويذبحون عندها، كل هذا بسبب الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر فيقول، وهو عند وفاته عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونحن نرى من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بألف درجة، قد اتخذ قبره مسجدا وعيدا. هذا هو الغلو، هذا هو الغلو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منه هذه الأمة. فينبغي علينا عباد الله أن نحذر أشد الحذر من هذا الشر المستطير، من هذا الداء الخطير الذي هو الغلو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الغلو، حتى من الغلو في مقام الأنبياء والرسل، في مقامه هو عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، لا تطروني يعني لا تمدحوني، تتجاوز الحد في المدح، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق، هو أفضل الأنبياء والرسل، لكنه عبد، نعظمه ونجله، وهو فوق آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، لكنه ليس له أن يكون في منصب الرب سبحانه وتعالى، وإنما هو رسول من عند الله. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من إطرائه وكثرة الثناء عليه كما فعلت اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على ابتعاد هذه الأمة عن الغلو وعدم وقوعها فيه، أنه لما قال له رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لما قام خطيب يخطب فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم. لأنه كان لابد أن يقول: ومن يعص الله ورسوله، وأن لا يجمع بينهما بلفظ واحد بضمير واحد. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: بئس خطيب القوم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مجلسا لا يقوم له أحد من الصحابة. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نعرفه من الكراهة في وجهه. لأنه كان يكره إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس له، يعني هذا صنيع أهل الكفر. كان إذا دخل ملكهم قاموا عند رأسه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك. جاء في الصحيحين، في الصحيحين أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما على المنبر كان يخطب، دخل أعرابي في مؤخرة المسجد وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، ثلاث مرات. يقول أنس رضي الله عنه: وكانت السماء كالزجاجة ليس فيها قزعة، ليس فيها قطعة من الغمام. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ودعا حتى تكاثرت الغيوم، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحدر من لحيته. استجيب له في الحال. قال: وظللنا لا نرى الشمس جمعة، وظللنا لا نرى الشمس جمعة أسبوعا كاملا والمطر ينزل ليل نهار. قال: فلما كانت الجمعة الثانية وبينما النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، إذ بالرجل يقول: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية من الأمطار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى جاي يشتكي من الجذب قلة الأمطار، الآن جاي يشتكي من كثرة الأمطار. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد. لماذا قال هذه الكلمة؟ حتى لا يظن الناس، حتى لا يظن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام له قدرة على التصرف في الكون، حتى لا يعتقدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يحبس المطر أو أن ينزل المطر. فنبههم على أنه عبد، ونزول المطر وإحباسه إنما هو بيد الله. ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام من أمانته أنه قال هذه الكلمة حتى يرد الناس إلى الصواب، حتى لا يكون اعتقادهم خاطئا، حتى لا يقعوا في الغلو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يحذر غاية التحذير من الغلو في ذاته. وإن كان الناس فيما بعد، بعد العصور المفضلة، غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام غلوا منكرا، حتى منهم من وصل الأمر به إلى أن يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان هذا من علم النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا ترك لله؟ إذا كان من جود النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها التي هي الآخرة، إذا كان من علمه علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله؟ هذا غلو في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله لا يقبل بمثل هذا الغلو، لأنه هو الذي جاء محذرا من وقوع الأمة في الغلو. جاء أيضا في الصحيحين لما كسفت الشمس عند وفاة ابنه إبراهيم، تكلم الناس وقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. هذا الاعتقاد كان سائدا في ذلك الزمان، ولازال إلى يومنا هنا في بعض المناطق في بعض البلاد يظنون بأن انكساف الشمس أو كسوف الشمس يكون إما لوفاة عظيم أو لولادة عظيم، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مصاب بهذه المصيبة، مات ولده، لكن لما سمع هذه الكلمة أصابه فزع شديد، وخرج عليه الصلاة والسلام وجمع الناس، أمر بالمنادي أن ينادي الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس قال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لولادته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء. فلم يترك النبي عليه الصلاة والسلام الأمر هكذا، سمع هذا الغلو في ولده فقام عليه الصلاة والسلام وصحح معتقد الناس وبين لهم بأن الشمس والقمر لا تكسفان لموت أحد ولا لولادته. ولهذا فالواجب على المسلم أن يحذر من الغلو، سواء في باب العبادة أو في باب العقيدة أو في باب المعاملة أو في حتى في العادات التي تكون بين الناس، لا ينبغي أن نتجاوز الحد فيها. في الأمور الدنيوية أيضا، الأمور الدنيوية فيها غلو، بعض الناس يغلو في باب المعاملات فيتعامل بالربا ويأكل أموال الناس بالباطل وجميع أنواع المحرمات يتعامل بها، وهذا غلو في حب الدنيا. والطرف الآخر غلو في الدين وتنطع وتشدد في غير موضعه، والواجب علينا أن نعالج هذا الداء، نعالجه بأن نفهم الإسلام فهما صحيحا في عمومه وشموله، بحكمته ورحمته، بمنأى عن الأهواء، بعيدا عن التعصب المقيت والجهل المميت. علينا أيضا أن نتبع سبيل الحوار، هذا الذي يقع في الغلو لابد أن يحاور وأن يناقش، لأن هذا الحوار هو الذي يرد الناس إلى الصواب. لابد أن نتبع أيضا الطريق الوسط الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتدال. كذلك علينا أن نرجع إلى أهل العلم عند حدوث النوازل والأمور المشكلة، لأن الله تعالى هو الذي أمر، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة لا ينبغي لكل أحد أن يدلي فيها بدلوه. الآن نرى إذا نزلت نازلة من الذي يتكلم فيها؟ حوارات في الصحافة وفي القنوات الفضائية، الكل يتكلم إلا العلماء، فإنهم لا يستشارون في هذا ولا يطلب منهم أن يدلوا برأيهم، الكل يتكلم والكل يفتي. هذا خطأ، الواجب أن نرجع إلى أهل العلم عند حدوث هذه النوازل والمستجدات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن أهل الذكر هم أهل العدل والوسط، لا غلو عندهم. فالواجب علينا عباد الله أن ننفر من الغلو في دين الله عز وجل، أن نحذر من الوقوع في الغلو، حتى إذا شعرت بأن نفسك تدعوك إلى الغلو فاحذر، لأن الشيطان له من العبد نزغتان، إما إلى أفراط وإما إلى تفريط، هو يجرب العبد، إن وجد عنده تمسكا بدينه جاءه من باب الإفراط والغلو، إن رآه متساهلا جاءه من باب التفريط والتساهل، وينبغي على المسلم أن يكون وسطا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الغلو وأهله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله، هي على الصلاة، هي على الفلاح، وإقامة